لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آتي وإياكم بإذن الله تعالى على درسنا الذي معنا ما تبقى من الوقت، ومعنا اليوم درس أو باب مهم جدا من الأبواب التي ذكرها ابن جزي رحمه الله تعالى، لا يستغني عنه قارئ لكتاب الله تعالى، وبالأخص الأئمة، أئمة المساجد خاصة له أهمية كبرى لهؤلاء. قال: الباب التاسع من أبواب علوم القرآن الوقف، أو يقال الوقف والابتداء. الوقف والابتداء يعني متى تقف في قراءتك ومن أين تبدأ. هذا يا أخوان علم رصين جدا، وكان الصحابة يعنون عناية كبيرة بالوقف والابتداء. وأنت إذا وفقت وصليت خلف إمام يحسن الوقف والابتداء كأنه يقرأ قراءة مفسرة، لا تحتاج بعدها إلى تفسير، لأنه قد وقف وقفا صحيحا. ولذلك هناك وقفات قبيحة، ومعنى قبيحة يعني أنها تغير المعنى، سيأتي بإذن الله ذكر لها أثناء الحديث عن هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: الباب التاسع في المواقف، يعني في الوقوف والوقف، وهي أربعة أنواع. الوقوف أربعة أنواع: موقف تام، يعني قد تم المعنى ولا يتعلق بما بعده، هذا التام. وقف حسن، وقف كاف، ووقف قبيح. طيب، هذه الأربعة إلى أي شيء ترجع؟ قال: وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. يعني تسميتها تاما أو حسنا أو كاف أو قبيح يرجع إلى الإعراب أو إلى المعنى، المعنى من هذه الجملة. فإن كان الكلام مفتقرا، يعني محتاجا إلى ما بعده في إعرابه، في تعلق، يعني في تعلق بين الجملة التي وقفت عليها في الإعراب وبين ما بعدها أو في معناها، وما بعده مفتقر وما بعده مفتقرا إليه كذلك، قال: لم يجوز الفصل بينهما. يعني من عبارة أخرى، لا يجوز الفصل بين المتعلقات في المعنى والإعراب. ما تفصل بين المضاف والمضاف إليه، ما تفصل بين الفعل والفاعل، لا تفصل بين المبتدأ والخبر، تفصل بين الجار والمجرور، بين الاستثناء والمستثنى منه، وهكذا. فهذا الوقف غير مناسب، لأنك قطعت الجملة قطعا في معناه وقطعا في إعرابه. وهذا كثير كثير يقع به الأئمة خاصة القراء عموما. والوقف على الكلام الأول قبيح، هذا قبيح. يعني إذا قلت مثلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، يصلح هذا؟ قبيح. إلا إيش؟ فلا بد تستمر، لأنك الآن قطعت المستثنى عن المستثنى منه، فلا بد تصل. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ماشي، إلا الذين آمنوا، وكمل، لا تفصل. فإنك إذا فصلت صار هذا الوقف وقفا قبيحا من جهة الإعراب لا من جهة المعنى. المعنى ما يختل، المعنى ما يتغير، ما يؤدي إلى معنى سيء. لكن لو قلت في قول الله تعالى: قل من كان عدوا لله، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، بعدها قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو، يصلح؟ أعوذ بالله، ما يجوز. لو تقتل الآن قطعت عدو للكافرين، فقطعت هذا الاسم عدو عن متعلقه في المعنى والإعراب، فلا بد حتى ولو انقطع النفس. فإن الله عدو للكافرين، إذا أحسست بانقطاع النفس إذ قبله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله وارجع فإن الله عدو للكافرين. أو في قوله تعالى في سورة النحل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أعوذ بالله، هذا إنكار إيش؟ إنكار البعث، نفي البعث، هذا كفر. لو أنه وقف وابتدأ واعتقد المعنى كفر. من وقف هذا الوقف وابتدأ هذا البدء واعتقد المعنى كفر، واضح؟ لا بد. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا الجملة لا بد من هذا، والأمثلة كثيرة جدا. المصاحف التي معنا جمع الفهد فيها علامات، هي علامات وضعت باجتهاد، وهذا الطبعة الأخيرة خففوا من علامات صلي وقلي والجيم والميم النائمة، كانت كثيرة خاصة الجيم وصلي وقلي، فخففوا منها. وتعلمون المقصود من الجيم ومن الصلي وقلي سيأتي بإذن الله الكلام عليها. فهنا قال والوقف على الكلام الأول قبيح. لماذا؟ قال وذلك الفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين كل ذي موصول وصلته. وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني، يعني دون الأولى مستقلة مفهومة من دون العلاقة بالثاني، إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله. عندك الآن جملتان، الأولى مستقلة عند الوقف عليها المعنى تام، لكن الجملة الثانية مرتبطة بها. قال فالوقف على الأول كاف، سمى وقف كاف، وذلك في التواضع في التوابع والفضلات كالحال كيش، وينقلي إلى أهله مسرورا. الحال هنا لأن لما تقول وينقلب إلى أهله تمت جملة، فعل فاعل جر مجرور، فعل فاعل وجر مجرور، جملة كاملة مستقلة، لكن مسرورة في الوقف عند أهله كافٍ. لكن هل تبدأ بقوله مسرورة؟ لا، ترجع وينقلب إلى أهله مسرورا، لا بد، لأن مسرور الحال يتبع لما قبله، يتبع لصاحبه، قول كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك، يعني التوابع والصفة وغيرها. قال إلا أن وصل المستثنى المتصل، وصل المستثنى المتصل آكد من المنقطع. الاستثناء نوعان، استثناء منقطع واستثناء متصل. فوصل الاستثناء المتصل آكد أولى. يعني كيف؟ ما هو الاستثناء المتصل؟ الاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى جزء من المستثنى منه، مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالذين آمنوا هم من بني الإنسان، من الإنس يعني، واضح؟ الآية التي قرأها الإمام اليوم صلاة العشاء الغاشية الاستثناء منقطع، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. هذا الوقف أولى، لست عليهم بمسيطر. لماذا؟ لأن الاستثناء المنقطع المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه. ولو أننا وصلنا كيف يكون معنى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر؟ خل على إلا، إذا جعلناها الاستثناء متصلا يصح الوصل، ايش معنى الان؟ يقول لست بمسيطر. فمعنى ما يستقيم. ولهذا هذا استثناء منقطع، والا تكون بمعنى لكن. لكن من تولى وكفر فيعذبه الله. لذلك الصحيح تقف فلست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. هذا اولى، هذا اولى، وغير كثير ما يحضرني امثله على هذا، لكن هذا مثال يكفي لعله. قال ووصل التوابع والحال اذا كانت اسماء مفرده اكد من فصلها، مر معنا مسوره اكد اذا كانت جمله، اذا كان الحال جمله اهون من كونه مفردا، الا اذا كانت جمله. وان كان الكلام الاول مستقلا، يعني مستقل بمعناه واعرابه، والثاني كذلك مستقلا، فان كان إنه إيش الجملتان، ها؟ فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن. أعطني مثال. فكذب وأبى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى. الجملة الأولى مستقلة، فكذب وعصى مستقلة، ثم أدبر يسعى مستقلة. فالوقف على الأولى حسن، وقف إيش حسن. وإن كان أي الجملتان في قصتين مختلفتين فالوقف الأول تام، قصة مستقلة ثم انتقل إلى قصة أخرى، فالجملة الأولى مستقلة فيقف عندها وقفا تاما، هو الذي يضع عند إيش ميم، ميم نائمة، ثم المد اللازم نازل، يعني يلزم الوقف عليه، مثل قوله تعالى في سورة الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. لو وصلت المعنى تغير، الوصل تغير المعنى. قال وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، الوقف بحسب المعنى وحسب الإعراب. ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقع، يعني اختلاف الناس مبني على تقدير الإعراب أو المعنى. فقد ترى أنت محمد أن الوقف هنا حسن لفهمك المعنى، قد يرى عمر أن الوقف هنا تام، فكل بحسب اجتهاده وحسب ما يراه من تعلق في الإعراب أو في المعنى. واضح؟ قال ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل. الراجح يعني أنه وافق الصواب، المرجوح أنه ضعيف، الاجتهاد فيه لم يوفق فيه الصواب والتقدير خطأ، الباطل أنه لا يمكن. وهذا بعض الناس خاصة الأئمة تجد عندهم وقوف اجتهادية خاطئة. مثال، واحد من الأئمة يقرأ في سورة البقرة في قصة النمرود مع إبراهيم عليه السلام في آخر الآية فبئس الذي كفر والله، ما رأيكم؟ المعنى مختلف، مو قسمة. كلم بعض الإخوة قال أنا أقسم بالله أنه بهت، يصلح هذا؟ أعوذ بالله. الآية مستقلة فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، فهو الآن عطف الله تعالى على الكافر، فالمعنى كأن الكافر كأن يعني معنى أن البهت وقع على الكافر وعلى تعالى الله عن ذلك، ما يصح يقول أني أحلف. وكذلك الإعادة التكرار، يعني ما يحضرني مثال أنه يكرر القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، تقول القارعة كذا يعيدها فيزيد آية ويقول أنا أبين معنى خطأ. هذا اجتهاد خاطئ. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، مثلا في سورة الرعد: بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. أنت يعني قصد أنك أنت ترى السماء، والآية معناها بغير عمد ترونها، يعني أن الله خلق السماوات بغير عمد ترونها، فغير المعنى بالوقف هذا. وهذا كثير جدا، الوقوف الاجتهادية التي يجتهد فيها الأئمة لأجل بيان المعنى تظهر لك الخطأ الواضح. في سورة الأعراف مثلا، في الحديث بين أهل النار وأهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، في آخر الوجه: الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الماء، ما هنا ما نوعها؟ استفهامية، مصدرية، موصولة؟ ماء ما نوعها؟ مصدرية، استفهامية، موصولة؟ مصدرية. إذن إذا وقف على ما قبلها الآية: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ما معنى نفي؟ صار ينفي عنهم الجحود، وهم إيش؟ وهم جاحدون، دخولهم النار الجحود. ترى هذا يا أخوان كثير، ولا أريد أن أسمي من يقف عنده من الأئمة الكبار، يقف عندها أئمة كبار خطأ. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أي وجحدهم، يعني ننساهم لأمرين: لنسيان لقاء الآخرة، ولجحدهم بآيات الله. فالوقف هنا والبدء بقول وما يغير المعنى تماما. والأمثلة كثيرة جدا لا داعي لي لطالب ذكرها. قال: وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. أحيانا يقف عند موقف وإن كان الكلام لم يتم لبيان المراد، ثم يرجع ويكمل. قال: تنبيه، هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل، يعني استقر العمل عليه عند أهل الإقراء وأهل التجويد، وأخذ به شيوخ المقرئين، وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها. لماذا؟ لأنها في القرآن كالفقر، يعني الفقرات في الفقرات، كالفقر في النثر والقوافي في الشعر. النثر الكلام المسترسل المرسل من دون قافية، مثل لما للمقفع وللجاحظ وغيره، ومثل المقامات، هذه كلها نثر. فكل جملة عندها فاصلة تسمى ايش؟ فقرة. تمت. فالآيات، فرؤوس الآيات كالفقرة في النثر وكالقوافي في الشعر، آخر البيت القافية. فالشاعر يقف عند آخر البيت، ما يقطع حتى يتم المعنى. قال: يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها، لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر. ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يقف على رؤوس الآيات وإن تعلق ما بعدها بما قبلها. فالوقوف على رؤوس الآيات سنة، وإن تعلق ما بعدها بما قبلها. لأجل هذا الحديث، قال ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف. بعض العلماء يضعف الحديث، فإذا ضعف الحديث فلا سنة، لكن رواه الترمذي والله أعلم صحته، أنا لا أعرف أنه فيه ضعف، لكن هذا جرى عليه العمل الوقوف على رأس الآيات. فويل للمصلين يقف. لكن عندنا يا إخوان أمور ثلاثة، عندنا قطع ووقف وسكت، قطع ووقف وسكت. القطع لا يجوز في الآيات التي يتعلق ما بعدها بما قبلها، ما يقول صلاة من يصلي فويل للمصلين ما يكبر، ما يجوز، أو يقطع القراءة ويمشي، هذا قطع. قطع القراءة يعني ترك القراءة وعدم نية الاستئناف، هذا قطع لا يجوز فيما يتعلق ما بعده بما قبله. الوقف جائز إذا وقف، والوقف ما هو؟ هو أن يقف عند رأس الآية على نية الاستئناف. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا جائز. السكت هو أن يقف عند الكلمة من دون تنفس، سكت فقط، مثل ما عند حفص في أربع مواضع تقريبا، وقيل من راق كلا بل رال وهكذا، سكت لطيف جدا بلا تنفس، بلا تنفس. هذا ما يتعلق بالوقف والابتداء، وما يتعلق بمراعاة هذا العلم الرصين والاهتمام به. والأسف أن كثير من الناس لا يعنى بهذا العلم، والإخلال به يا إخوان يؤدي للإخلال بظهور المعنى في كلام الله جل وعلا. الواجب على من قرأ كتاب الله تعالى أن يعتني عناية كبيرة بمراعاة الوقف والابتداء. إذا أردتم أن نضرب أمثلة نختم بها، يقول فائدة هنا ذكرها الشارح لعلنا نأتي بها. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه سورة النساء، وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن. وين؟ عند قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقف عند شهيدا، وقطع ابن مسعود القراءة. وهذا القطع من أي أنواع الوقف؟ تام، حسن، كاف، قبيح؟ ها؟ كاف، حسن، كاف، يعني فيه تعلق، فيه تعلق. تام مستقلة جملة، قال يود الذين كفروا، في تعلق، فكاف. هذا القطع على الوقف كاف وليس على وقف تام، لأن بعده قول الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهذا وقف مناسب جائزة لأنه ليس قبيحا. قال وهذا مرتبط بما قبله من جهة المعنى، أما الإعراب لا، ما في إعراب، الإعراب انتهى، لأن السياق لم ينتهي بالحديث عن هذا الموقف العظيم، وإنما يكون الوقف التام على قوله ولا يكتمون الله حديثا، مثل ما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. ما نوع الوقف هنا؟ قبيح. لهذا أبو نواس الشاعر معروف ماذا قال؟ قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ويل للمصلين. ما قال ويل للسكارى، وقطع الآية. فلو قلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة فأنت جعلت المعنى غير ما أراده الله، فنهيت الناس عن إتيان الصلاة وقربانها، وإنما النهي عن إتيانها وقربانها في حال السكر، فلا بد أن تصل. فالوقف هنا قبيح لا يصح أبدا. نعم، سؤال. ها أنت؟ التام والحسن، هو بعضهم فرق بينهما أن التام مستقل، الجملة مستقلة من جهة المعنى والإعراب، لكن الحسن هي تعلقها من جهة الإعراب، المعنى مكتمل مستقل لكن بقي تعلق في الإعراب بالثانية. هذا ما يتيسر ذكره حول هذا الباب، وباب عظيم جدا وباب لطيف يعني، والكلام فيه يعني يطول، لكن يكفي ما ذكرنا. سأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول نسمع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم.